وأن تصبروا خير لكم، وأن تصبروا خير لكم، المراد الصبر عن نكاح الإماء، وهذا ندب إلى تركه، وعلته ما يؤدي إليه من استرقاق الولد. ثم يقول تعالى: يريد الله ليبين لكم. قال الزمخشري: أصله يريد الله أن يبين لكم، فزيدت اللام ليبين لي، فزيدت اللام مؤكدة لإرادة التبيين كما زيدت في لا أبا لك. وقال الكوفيون: اللام مصدرية مثل أن، يريد الله أن يبينك ويهديكم السنن الذين من قبلكم، أن يهديكم مناهج من كان قبلكم من الأنبياء والصالحين لتقتدوا بهم. والله يريد أن يتوب عليكم. كرر ذلك توطئة لفساد إرادة الذين يتبعون الشهوات، أو كرر توطئة لفساد إرادة الذين يتبعون الشهوات، وهم هنا الزناة عند مجاهد، وقيل المجوس لنكاحهم ذوات المحارم، وقيل عام في كل متبع شهوة وهو أرجح. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم. يقتضي سياق الكلام التخفيف، يقتضي سياق الكلام التخفيف الذي وقع في إباحة نكاح الإماء، ومع ذلك عام في كل ما خفف الله عن عباده وجعل دينه يسرا. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. الإنسان ورش من طريق الأزرق حتى الأصدهاء. وخلق الإنسان ضعيفا، قيل معناه لا يصبر عن النساء، وذلك مقتضى سياق الكلام، واللفظ أعم من ذلك. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أموالكم بينكم بالباطل، يدخل فيه القمار والغصب والسرقة وغير ذلك، إلا أن تكون تجارة قراءتها استثناء منقطع، والمعنى لكن إن كانت تجارة أو تجارة فكلوها. وفي إباحة التجارة دليل على أنه يجوز للإنسان أن يشتري بدرهم سلعة تساوي 100، والمشهور إمضاء البيع، وحكي عن ابن وهب أنه يرد إذا كان الغبن أكثر من الثلث، وموضع أن إلا أن تكون أن، وموضع أن موضع نصب، وتجارة بالرفع، تجارة بالرفع فاعل، فاعل تكون، ويتامة وقرئ بالنصب، إلا أن تكون تجارة تن وقرئ بالنصب، خبر تكون وهي ناقصة، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم أي اتفاق. وبهذا استدل المالكية على تمام البيع بالعقد دون التفرق، وقال الشافعي إنما يتم بالتفرق بالأبدان لقوله صلى الله عليه وسلم: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا. ولا تقتلوا أنفسكم. قال ابن عطية: أجمع المفسرون أن المعنى لا يقتل بعضكم بعضا،